على راديو 90 90. شهر جاز وشهر باز، قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير أناناس، وده فنان خاطي بحتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست، دي اتسوقت دي اتطلقت، ودي في أوروبا روقت، وده اشترى وده افترى، وده غاوي فشر وفشخرة، كده هو بطل الاستمساك، شهر جاز وشهر باظ. هيا شهر جاز كملي لي حكاية امبارح، لحسن أنا من ساعتها فيها سارح، الواد طلع ابن علاء ولا ده حوار عملاه عليه نجلاء؟ لا يا مولاي ما طلعش حوار، اهبط بس، دي الحكاية قلبت البيت دمار، يبقى أكيد خلت حياته مرار. طب بسرعة كملي الحدوتة، يلا بقى يا كتكوتة. من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي، بلغني أيها الملك اللي هيتجنن على الحكاية ونفسه يسمع باقي الرواية، النهاردة هتسمع الحلقة التانية، حلقة سريعة وهتخلص في ثانية. طب احكيلي يا شهر جاز ملخص للي حصل امبارح، علشان اللي مسمعش يعرف. كان يا مكان في حلقة امبارح، يعني مش من زمان، الراجل اللي اسمه علاء وهو راجع من الشغل آخر النهار، وكان حران وتعبان ومنهار، لقى طفل حديث الولادة مرمي قدام باب شقته يا سادة، ولما دخل بيه الشقة علاء سودت عيشته مراته نجلاء، وافتكرت ان جوزها بيخونها ومتجوز عليها وبيهنها، وقررت ان علاء يروح يعمل تحليل عشان نعرف الواد ده ابنه ولا مش ابنه، ويبقى معاها دليل، ولو ادتني يا مولاي منديل الامان احكي لك اللي بينهم كان. معاك المنديل. يا نجلاء عيب عليكي، تحليل ايه بس اللي عمله؟ صدقيني يا نجلاء انا عمري ولا عمري هخون. على مين الكلام ده يا علاء؟ الراجل كائن خاين بطبعه. ايه ده؟ مين اللي هيجي لنا في وقت زي ده؟ ده مفيش حد على الباب. الله، ده في جواب مرمي على الارض. جواب؟ مين اللي هيجيب لنا جواب في نص الليل؟ هات الجواب ده لما اقراه. ما هو شكله يوم مش فايق. هلا هلا يا سي علاء. في ايه الجواب يا نجلاء؟ اسمع يا سي علاء، الحلوة بتقولك ايه؟ بتقولك خلي بالك من حشاد ابننا يا علاء. حشاد؟ الواد اسمه حشاد؟ والنعمة لو اعرف ما كنت دخلته الشقة يا نجلاء. لا وايه؟ دي بتقولك فاكر لما روحنا جنينة الأرمان وقضينا اليوم كله هناك، وبعد كده طلعنا اكلنا ملوحة مع بعض في اسكندرية؟ اسكندرية مرة واحدة يا علاء، وانا لما كنت اقولك نفسي اروح باب اللوق كنت تقولي انا مش قد مصاريف باب اللوق يا نجلاء. يولي يا علي، يولي يا علي، جنينة الأرمان الحية قفلها من زمان، ده اكيد زومبا يا نجلاء. زومبا؟ والملوحة زومبا برضك؟ استنى لما كمل لك شوف الحلوة بتقولك ايه. مش قادرة انسى الوحمة اللي في ظهرك. قولي يا سعيلاء، شافت الوحمة اللي في ظهرك ازاي؟ الحمد لله ظهر الحق، انا ما عنديش وحمة في ظهري. لا عندك يا علاء، بس دي في مزنق وانت ما تشوفهاش. والنعمة يا علاء، لو ما رحت تعمل تحليل الدي ام سي ما انا قاعدة لك في البيت. لا لا لا لا، وعلى ايه يا نجلاء؟ خلاص هروح اعمله، وبالمرة انزل التردد كله بتاع الدي ام سي 11 44 9. شهر جاز وشهر باظ. انا مش قادر اصدق نفسي يا نجلاء، التحليل اللي انا عملته بيقول ان انا ما بخلفش يا نجلاء، ولا عمري كنت بخلف من اول ما اتولدت. طب ازاي يا ناس؟ طب ضياء وسناء ولادي اللي بربي فيهم دول جم ازاي؟ يا راجل هدي نفسك، ما تعملش في نفسك كده يا علاء، الطب اتقدم وبكره يلاقوا علاج لحالتك وان شاء الله تخلف. انت بتستعبط يا وليه، انا مش هسيبك الا لما اعرف انت جبتي العيال دول منين. انا جلاء من المستشفى يا علاء، ما انت كنت معايا يا راجل. يا نجلاء بلاش تسوق الهبل على الشيطانه، العيال دول مين ابوهم يا نجلاء؟ والنبي ما فكره يا علاء. الله، هو انا مخي دفتر. نعم يا اختي، يعني انت كنت بتخونيني يا نجلاء؟ يا علاء ايه عقل، انا متلخبطه ومش عارفه اجمع، دي مصيبه ايه دي يا ربي؟ مصيبه؟ المصيبه لسه ما جاتش. وديني يا نجلاء لو ما قلت ابو العيال دول مين لكن دبحك على باب الشقه يا نجلاء. يا نهار احوس، نزل السكينه يا علاء، لا السلاح يطول. ده هيطول ويعرض وهيجيب كرشك. تعالي هنا يا وليه، تعالي هنا، والنعمه ما انا سايبك يا نجلاء. يا لهوي يا خرابي، الحقوني يا ناس، الحقوني يا عالم، علاء هيدبحني يا خال. واتجنن المسكين علاء وقرر يدبح مراته نجلاء بعد ما عرف نتيجة التحليل وعرف انه ما بيخلفش ومعاه الدليل. دي حكاية ملهاش مثيل. طب يا مولاي تصبح على خير، لحسن النوم كبس عليا وهمدانة ومش قادرة اخد نفس. ده انا هقطع رقبتك وعلق فيها جرس. ولا مسرور، انت يا زفت يا اللي اسمك مسرور، انت فين يا سياف الزفت؟ يا نهار ابيض، انت هتتغاب يا شهرباز. ايوه هتغاب يا شهرجاز، والمصحف لا تغاب ولا مسرور. حلق معايا، ولا مش عايزه تكمل الحكايه يا مسرور، بتسيبني كل يوم على نار يا مسرور. اعقل يا شهرباز. الله، اهدى يا راجل، مش كده، سامحني يا مولاي، كانت غلطه، اهدى بس ليجيلك جلطه. والنبي يا مولاي ابوس ايدك لحد كمك، سيبني لبكره وغلاوه امك. قشطه جدا، اديك بيدا. رحابك من ايد الديك، روح ربنا يهديك. شهر جاز وشهر باز، قاعدين عالكرسي الهزاز، دي عامله ابله وده استاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيره كل الناس، فلان ادارجي فلان محتاس، ودي عامله ماسكه عصير اناناس، وده فنان خاطب حته بيت، نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست، دي اتسوقت دي اتطلقت، ودي في أوروبا روقت، وده اشترى وده افترى، وده غاوي فشخ وفشخرة. وده هو بطل الاستفزاز، شهر جاز وشهر باص. هشام يحيى، محمد مشهد، إيمان سيد، سيد زكريا، طارق عليش.